وداعا أيها الحزن سليل الداء والبلوى، فكم أزريت بالصمت وكم أغويت بالشكوى. وداعا أيها الحزن سليل الداء والبلوى، فكم أزريت بالصمت وكم أغويت بالشكوى. وكم واليت صيادا يغني الهم للسلوى، ويشكو الآه للآه لدعوى الحب والنجوى. وداعا أيها الحزن، وداعا المبصر الذاكي، ملأت الليل أوجاعا وأنت الضاحك وباكي. وداعا أيها الحزن، وداعا المبصر الذاكي، ملأت الليل أوجاعا وأنت ضاحك الباكي. نعيت العقل للنفس ففاضت محض أشواك، وطاش اللب كالمجنون لا يقوى لإدراك. نعيت العقل للنفس ففاضت محض أشواك، وطاش اللب كالمجنون لا يقوى لإدراكي، لا يقوى لإدراكي. أيها الحزن سليل الداء والبلوى، فكم أزريت بالصمت وكم أغويت بالشكوى. وداعا أيها الحزن، وقال الشعب آمينا، وآي هدي لا تحزن لفيض الغار تهدينا. وقال الشعب آمينا، هدي لا تحزن لفيض الغار تهدينا. فصبرا سائلي صبرا رحيق الصبر يروينا، بشرى الفوز بالدارين تغليبا وتمكينا. فصبرا سائلي صبرا رحيق الصبر يروينا، وبشرى الفوز بالدارين تغليبا وتمكينا، تغليبا وتمكينا. وداعا أيها الحزن، وجاء الشعب بالبشرى، نصيبا سوف نلقاه بروح ترقب الفجر. وداعا أيها الحزن، وجاء الشعب بالبشرى، نصيبا سوف نلقاه بروح ترقب الفجر. ملأنا الكون إنشادا، هلموا الراحة الكبرى، هلموا يا عباد الله قد جاءتكم الذكرى. ملأنا الكون إنشادا، هلموا الراحة الكبرى، هلموا يا عباد الله قد جاءتكم الذكرى. وداعا أيها الحزن